الحديث العشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير، إذا أعجل عليه السير يعني إذا عجل في السير، إذا جد في السير في السفر، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما بين الظهر والعصر، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.